يأخذ على العادة التي نشأ عليه، إذا فقدها فإنه يمرض، وهذا من العلاجات المعروفة. ففي هذا بيان أنه لم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بمصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث، كما يبدو من الحديث السابق، وإنما هو لمصلحة أبي ذر. ومع ذلك أمر له بذود، والذود القطعة من الإبل خمس فأكثر، الخمس تسمى ذود، والعشر تسمى ذود، الخمسة عشر تسمى ذود، ومعها غنم ليشرب منها ألبانها وأبوالها كما أمر القرنيين كما سيأتي. وقوله أنه يعجب عن الماء يعني لمصلحة الماشية التي معه من الإبل والغنم، لأن الماء غالبا لا يكون له رائد. ثم يظهر أنه لا يحمل معه الماء الكافي له، لهذا تصيبه الجناب فيبقى وقتا لا يغتسل، وهذا يدلنا على أن هذا كان قبل نزول التيمم، آية التيمم، لأنه يظهر أنه يصلي بدون تيمم. هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو بقي عشر سنين. أو أن أبا ذر ما كان يعرف أن الجنب يكفيه التيمم، وفيه دليل على أن الذي في البراري وليس عنده ماء أنه لا يمنع من غثيان أهله يدري أنه ليس عنده ماء، بل له ذلك. وقوله إنه هلك، هلكت يا رسول الله، يعني كأنه اعتقد أنه أصاب ذنبا كبير حيث يبقى الوقت بدون غسل. هذا دليل على أن الطهارة واجبة فرض، وأن تركها يكون مهلكة، من تركها يهلك. وفي هذا من الفقه المحافظة على المال ورعاية المصالح، وفيه أيضا الرجوع إلى من عنده العلم في حل المشكلات التي تعترض الإنسان في أمور دينه، وهذا أمر واجب. الله جل وعلا يقول: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر متعين على المسلم أن يسأل، وهو سيأتي في الحديث الذي بعد هذا يوضح على زيادة. وفي هذا أيضا دليل على أن الصعيد بدل من الماء، صعيد الطيب بدل من الماء، وأن الإنسان يصلي به ما شاء، إذا تيمم صلى فرائض ونوافل وقرأ القرآن المصحف وغير ذلك. وفيه دليل على أن التيمم يكفي من حجم الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أنه كل شيء. لهذا ثوب عليه أبو داود التيمم للجنب، يعني أن الجنب إذا أصابته الجنابة مثل الذي أحدث الحدث الأصغر سواء يتيمم ويكفيه ذلك ويرفع جنابته. وفيه أن الفاقد للماء إذا وجد بطلت طهارته على أي حالة كان، لقوله: فإذا وجد الماء فليمسه جلده. فهذا دليل على أن مفعولية التيمم تنتهي عند وجود الماء، فتنتقض الطهارة وإن كان في الصلاة عليه أن يعيده، يعني إن كان في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد، لأنه بطل التيمم حيث فقد شرطه، وشرطه فقدان الماء، فإذا وجد الماء بطل.

قال حدثنا يزيد بن خالد. الحديث قيد باليوم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد. وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا فرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. هذه أمور شرطت بما يفعله الإنسان كونها تكفره لأن يذهب مغتسلا متطيبا ثم لا يتخطى الرقاب ولا يكفي وينصت للخطبة للذكر لأن المقصود بالتذكير التعليم تعليم الناس احكام دينهم ووعظهم ما هم فيه من المخالفات او التقصير. وهذا امر مطلوب يجب على الانسان ان يراعي ذلك وان يحرص عليه لان القلب يغفل وقد ينسى انسان فإذا أنصت ربما انتشع بذلك كلمة يسمعها تنفعه. وعلى كل قول الإنسان يذهب مبكرا إلى الجمعة هذا من الفضائل. أما كونه لا يتخطى الرقاب فهذا من الواجب. وتخطى الرقاب معناه يأتي والصفوف قد شملت فيذهب إلى الأمام يبحث عن مكان إن كان هناك أمكنة يراها ليسد الخلل الموجود في الصفوف هذا سائر. ولكن يذهب ليرايق الناس فهذا من الحرام من المحرمات التي لا تتوب. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا أساء إن جمعته يعني فضله فضل الجمعة تفوت هذا الفضل. فهذه الأمور المذكورة من آداب الجمعة من آداب حضور الصلاة. والناس في الحقيقة يفلون بهذه كثيرة وقد يؤذي بعضهم أذية بالغة للتخطي ويزداد على هذا الكلام حينما يدخل والإمام يخطب ويتكلم ويغمز هذا ويضرب هذا برجله وما أشبه ذلك فيؤذي بهذا ويفعل محرما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله من فعل ذلك يعني من أتى إلى الجمعة وقد اغتسل ومس من طيبه ولم يتخطى الرقاب وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. أما قوله وزيادة ثلاثة أيام فذكر أنه من كلام أبي هريرة ولكن الأمر فيه واضح